بسم الله الرحمن الرحيم. نعم سيدي، بلغنا عند الفائدة الرابعة. قال الرابعة مسائل الصحيح. طبعا الفائدة قال عنها النووي، قال الرابعة ما رواياه بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته، وما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، فما كان منه بصيغة الجزم كقال وفعل وأمر وروى وذكر فلان فهو حكم بصحته عن المضاف إليه. هكذا قال النووي. قال الشارع الرابعة من مسائل الصحيح، يعني ما زلنا في مسائل الصحيح، وتطرقنا لأول من ألف في الصحيح ثم من تبعه ثم الموازنة والمقارنة. ثم قد يقول قائل ما المحكوم بصحته؟ هل جميع ما بين الدفتين من صحيح البخاري وصحيح مسلم؟ قال هنا ما رواياه بالإسناد المتصل، ما رواياه الشيخان بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته، وأما ما حذف المبتدأ إسناده واحد أو أكثر فاستره، قال وهو المعلق، وهو في البخاري في صحيح البخاري كثير جدا كما تقدم عدده اللي هو 1431، وفي مسلم في موضع واحد في التيمم حيث قال وروى الليث بن سعد فذكر حديث أبي الجهم بن الحارث بن الصمة قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل الحديث. وفيه أيضا موضعان في الحديث، طبعا الحديث إعرابها فذكر الحديث. قال وفيه موضعان في الحدود وفي البيوع رواهما بالتعليق عن الليث بعد روايتهما بالاتصال، وفيه بعد ذلك 14 موضعا رواه متصلا ثم عقبه بقوله ورواه فلان. إذن هو حديث واحد، وتوجد أحاديث أخرى لكنها موصولة في أسانيد أخرى، أما في البخاري فهو كثير جدا. فالمعلقات ليست من نمط الصحيح، إنما ذكرها البخاري استشهادا واستئناسا لأجل أن يكون كتابه جامعا للفوائد والعوائد. ثم قال وأكثر ما في البخاري من ذلك موصول في موضع آخر من كتابه. مر عندنا حديث هرقل، ومر عندنا أنه قد ذكره معلقا من أجل أن يستشهد لما علقه إليه. قال وإنما أورده معلقا اختصارا باعتبار أنه قد ذكره فلا يذكره في موضعين إلا لفائدة ومجانبة للتكرار. والذي لم يوصله الكلام عن المعلقات غير الموصول، أما معلق في موطن وموصول في موطن آخر فهذا ليس عنده الكلام، الكلام في المعلق الذي لم يرد إلا معلقا. قال والذي لم يوصلها في موضع آخر 160 حديثا وصلها شيخ الإسلام في تأليف لطيف. طبعا هذا التأليف ليس لطيف، كلمة لطيف راجعها صغير، وهذا الكتاب في 5 مجلدات سماها التوفيق، وله في جمع التعليق والمتابعات والموقفات كتاب جليل الأسانيد سماه تغليق التعليق. جيد تاريخ أنا تعجلت. هو التوفيق في 56 صفحة في مقدمة حديث ساري، وهذا تغليق التعليق هو الذي فيه التفصيل. توفيق 56، وهذا 5 مجلدات، والمادة غالبها مأخوذة من ابن الملقن في كتابه الحافل التوضيح في شرح الجامع الصحيح، وهو كتاب عظيم، ولست من طلبة العلم أن يقرؤوه، وأنا قد من الله علي بقراءته جميعه، وفيه من الفوائد والعوائد والدرر ما لا يعلمه إلا الله. واختصره بلا أسانيد في آخر سماه التشويق إلى وسط المهم من التعليق. يقول فما كان منه بصيغة الجزم كقال وفعل وأمر وروى وذكر فلان فهو حكم بصحته عن المضاف إليه، لأنه لا يستجيز أن يجزم بذلك عنه إلا وقد صح عنده، طب هكذا قال، قال ما ذكره بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه إليه، ويبقى النظر في من أبرز من رجاله. بودي أن تفقهوا هذه المقولة. يقولون ما ذكره البخاري معلقا فهو صحيح إلى من علقه إليه، ويبقى النظر في من أبرز من رجاله. يعني من لما البخاري علق شيء عن صحابي فهو صحيح، منه إلى الصحابي صحيح، لما يعلق إلى تابع منه إلى التابع صحيح، لما يعلق إلى تابع تابع منه إلى تابع التابع صحيح، كأنه قلت تكفلت لك مني إلى هنا. يبقى من موطن التعليق فما فوق أنت أنظر وابحث. وضرب مثال قال مثل ما قال بخاري، قال طاووس قال معاذ لأهل اليمن ايتوني بخميص أو لبيس أيسر عليكم وأنفع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. فمعناه أنه من البخاري إلى طاووس صحيح، لكن من طاووس إلى معاذ ابحث، هل أن طاووس سمع من معاذ أم لم يسمع منهم، بينهما واسطة أم ليس بواسطة، هذه الواسطة هل هي معروفة أم ليس بمعروفة، هذا الانقطاع هل يغتفر أم لا يغتفر، هكذا قالوا. لكن من خلال البحث نقول البخاري لم ينص على هذا. أحسن. وهذا لم ينص عليه. إذا ما نص على شيء نستقرئ، فإذا استقرأنا استقراء تاما وبلينا نتائج على استقراء تام فنمشي على نتيجة استقراء التام. أما نستقرئ جزء ونبني نتائج على استقراء ونجد ما يخالف هذا الاستقراء فهذا لا يصح. فلما استقرأنا وجدنا حاجة يأتي بها بصيغة الجزم وهي ضعيفة، ويأتي بها بصيغة الجزم في موطن ويذكرها في موطن آخر بصيغة التمريض، فإذا هذه يعني هذا الأمر ليس على إطلاقه. طبعا عللوا قالوا لأنه لا يستجيز أن يجزم بذلك عنه إلا وقد صح عنه عنده. نقول هذا لا غير صحيح بدليل أن وجدنا أشياء ضعيفة، بل وجدنا أشياء في الصحيح جسم بها معلقته نفس البخاري قد ضعفها في التاريخ. ثم قال لكن لا يحكم بصحة الحديث مطلقا. يقول ما على يقول لا يحكم، إذن لا يحكم بصحته مطلقا، لماذا تحطون قاعدة عن النص؟ ما يمشي الحال. قال بل يتوقف على النظر في من أبرز من رجاله، وذلك أقسام، أحدها ما يلتحق بشرط. طبعا هذا يقول المعلقات هذه أقسام، أحدها ما يلتحق بشرطه والسبب في عدم إيصاله. يقول بعضها صحيحة وتلتحق بشرطه، ثم يبدأ يسأل إذن لماذا علقها. يقول والسبب في عدم إيصاله إما الاستغناء بغيره عنه مع إفادة الإشارة إليه وعدم إهماله بإيراده معلقا اختصارا، وإما كونه لم يسمعه من شيخه أو سمعه مداشر، ما سمع من شيخه أو سمعه بالمداشرة في المجالس، مجلسان مجلس إملاء كمجلسنا هذا لصحيح البخاري قبل قليل كان مجلس إملاء أو مجلس مداشرة، يعني لا في مجلس المداشرة لا أنا مستعد ولا أنت مستعد، بل أنا وياك ربما كنا جلوسا ننتظر صلاة العصر وسألتني عن حديث فأجبتك بالإسناد، هذا يسمى مداشرة. فهؤلاء يقولون يعني الصحيح الذي علقه البخاري لماذا علقه؟ قالوا إما لم يسمعه من شيخه أو سمعه مذاكرة يعني ليس إملاء، أو شك في سماعه فما رأى أنه يسوقه مساق الأصول. فهذه كلها تخمينات، والإنسان يحذر أن يخمن تخمينا يظلم فيه المخمن له فيكون لنا يوم القيامة بالمرصاد. ومن أمثلة ذلك قوله في الوكالة، قال عثمان بن الهيثم حدثنا عون قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان الحديث، وأورده في فضاء القرآن وذكر إبليس ولم يقل في موضع منها حدثنا عثمان، فالظاهر عدم سماعه له منهم. حتى في علوم المسائل الإمام قال هل يوجد معلقات كلها؟ ذكر عيون المسائل ولم نسق فيها أحاديث، يعني مثل التسمية عند الوضوء من عيون المسائل، ونحن كلما توضأنا احتجناها المسألة. لكن وما أورد غير حديث إذا أتى أحدكم أهله، فدل على أنه لم يصح عنده. أورد باب السنة قبل الجمعة وما ساق فيها حديث، دل على أنه لم يصح عنده. البخاري صاحب حكمة في هذا. قال شيخ الإسلام: وقد استعمل هذه الصيغة فيما لم يسمح من مشايخه في عدة أحاديث، فيوردها عنه بصيغة قال فلان، ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبينها، كما قال في التاريخ: قال إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف، فذكر حين ثم يقول: حدثوني بهذا عن إبراهيم. هو لما يقول قال إبراهيم ثم يقول حدثوني، ليس معنى أنه لم يسمعه، يعني قد يكون سمعه من هؤلاء ثم سمعه من إبراهيم. ولذلك نحن نقول بما قال العراقي: وأما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنا كخبر المعازف لا تصل ابن حزم المخالف. ما صدره البخاري عن شيخه بقال فهو ليس تعليق، بل هو مسند موصول. قال: ولكن ليس ذلك مضطردا في كل ما أورده بهذه الصيغة، لكن مع هذا الاحتمال لا يحمل حمل جميع ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمعه من شيخه. وبهذا القول يندفع اعتراض العراقي على ابن الصلاح في تمليله بقوله قال عفان وقال القعنبي بكونهما من شيوخه، وأن الرواية عنهم ولو بصيغة لا تصرح بالسماع محمولة على الاتصال كما سيأتي في فروع عقب الموضوع. طبعا هذا هو الذي نراه، أن ما علقه ما ذكره البخاري عن شيخه بصيغة قال فهو موصول، والعراقي قد نص على هذا ووسط القول في هذا. ثم قولنا في هذا القسم ما يلتحق بشرطه، ولم يقل أنه على شرطه، لأنه وإن صح فليس من نمط الصحيح المسند فيه، نبه عليه ابن كثير. يعني ما ذكره عن شيوخه أو غيرهم بصيغة قال ويكون صحيح لأنه علقه، لأنه ليس على شرطه، باعتبار أن البخاري يأتي بالصحيح بأعلى مراتب الصحة. القسم الثاني ما لا يلتحق بشرطه ولكنه صحيح على شرط غيره، كقوله في الطهارة: وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أخرجه مسلم في صحيحه. الثالث ما هو حسن صالح للحجية، كقوله فيه: وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده الله حق أن يستحيى منه، وهو حديث حسن مشهور، أخرجه أصحاب السنن في سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده من نوع الحسن. الرابع ما هو ضعيف، لا من جهة قدح في رجاله، بل هو من جهة انقطاع يسير في إسناده. طبعا هناك أشياء ضعيفة وبعضها من جهة ضعف فيه، يعني لما أورد حديث قال: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتطوع الإمام في مكانه، ثم قال: ولا يصح. هذا من رواية ليث بن أبي سليم، هو ضعيف، والبخاري نص على أنه لا يصح، فتوجد من المعلقات ضعيفة، نفسه البخاري قد ضعفها إما في الصحيح وإما خارج الصحيح. قال الإسماعيلي: قد يصنع البخاري. من هذا الإسماعيلي؟ صاحب المستخرج، وقد تكلمنا يوم أمس عن المستخرجات، وقلنا بأن أفضل المستخرجات مستخرج إسماعيلي. قال الإسماعيلي: قد يصنع البخاري ذلك إما لأنه سمعه من ذلك الشيخ بواسطة من يثق به عنه وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ، أو لأنه سمعه ممن ليس من شرطه من شرط الكتاب. فنبه على أسلا عدنا نبه على ولا نقول نبه إلى، وأردنا أن نبحث في كتب العلم حتى نعرف يقال نبه إلى أم نبه على، نذهب إلى أساس البلاغة للزمخشري ونستخرج مادة نبه، سوف نجد نبه يتعدى بي على وليس بإلى. ولكن مثل السلفية في العلم اللغة أيضا لا بد أن لا نأتي بتركيب لغوي إلا وقد تكلم فيه العرب. فنبه على ذلك الحديث بتسمية من حدث به لا على التحديث به عنه، كقوله في الزكاة: وقال طاووس قال معاذ بن جبل لأهل اليمن ايتوني بعرض ثياب الحديث. فإسناده إلى طاووس صحيح إلا أن طاووسا لم يسمع من معاذ. طبعا طاووس عالم بأمر معاذ. والإمام أحمد كما في نصب الراية في كتاب زكاة البقر قال طاووس عالم بأمر معاذ، حتى قال بعضهم بأنه راوية فقه معاذ لكثرة من كان يتتبع ممن حمل العلم عن معاذ. وأما ما اعترض به بعض المتأخرين من نقض هذا الحكم بكونه جزم في معلق وليس بصحيح، يعني طبعا هذا قولنا احنا، وذلك قوله في التوحيد وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي لا تفاضل بين الأنبياء الحديث، فإن أبا مسعود الدمشقي جزم بأن هذا ليس بصحيح، لأن عبد الله بن الفضل إنما رواه عن الأعرج عن أبي هريرة لا عن أبي سلمة، وقوى ذلك بأنه أخرجه في موضع آخر كذلك. يقول فهو اعتراض مردود لا ينقض القاعدة، ولا مانع من أن يكون لعبد الله بن الفضل فيه شيخان، وكذلك أورده عن أبي سلمة الطيالسي في مسنده فبطل ما ادعاه. نقول ليس هذه الرواية، بل هناك روايات كثيرة جاء فيها الجزم قد ضعفها البخاري نفسه. يعني مختصر عن هذه الرابعة، يعني لملمت الفكرة، يعني هو نحن نقول بأن المعلقات لا نستفيد منها صحة عن طريق ذكرها ممرضة أو مجزوما بها، ودليلنا في ذلك أن البخاري لم ينص. إذا لم ينص يبقى الأمر مبني على الاستقراء، الاستقراء لابد أن يكون استقراء تام. يعني انت لو فرضنا الان الفرق بين يورك وهاير وما عندك استاذ تساله، ماذا تسمع؟ تستقرا كلام فيه وكيف يستخدموها؟ هاي يستخدموها مساله الوجود، هاي يستخدموها في مساله الرد، تستطيع ان تاتي. فالبخاري لما ما نص نستقرا كلامه، فلما استقرانا كلام البخاري وجدنا نفس البخاري ياتي به بصيغه الجزم ويضعفه بالتاريخ الكبير او بالتاريخ الصغير، فدل على أن الجزم وعدم الجزم لا يستفاد منه لا صحة ولا تضعيفا. هنا يقول يعني قل هذه القاعدة صحيحة السيوطي، أما أن بعضهم يقول القاعدة غير صحيحة بدليل أنه يوجد حديث ذكره بصيغة الجزم وبين أنه ضعيف، وساق هذا أبو مسعود الدمشقي ضعف بعض الأحاديث في الصحيحين وتكلم فيها، فيقول يعني لا احتجاج بهذا، لأن هذا ما احتج به أبو مسعود في هذه الرواية لها ما يعرضها. نقول هذه إن وجدت ولها ما يعرضها ستوجد عدة أحاديث البخاري نفسه قد أضعفها. فماذا تقول؟ أنا جمعت هذه المجموعة من هذه المرويات في تعليقي على شرح التبصرة وتذكرها. ثم قال وما ليس فيه جزم كيروى ويذكر، يروى ويذكر ويحكى ويقال وروي وذكر وحكي عن فلان كذا، صيغ ما ليس صيغ جزم. وهل هي صيغ تضعيف؟ هي صيغ تمريض، لكن هل صيغ تضعيف؟ هل أراد التضعيف؟ قال ابن الصلاح وفي الباب عن النبي فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه. هم الجمهور ماذا قال؟ ما يعتبرها تضعيف لكن لا يعدونها تصحيح، وتلك يعدونها تصحيح. قال ابن الصلاح لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا، فأشار بقوله أيضا إلى أنه ربما يورد ذلك فيما هو صحيح، إما لكونه رواه بالمعنى، قد يكون يأتي بالصحيح ويأتي بصيغة تروى لأن البخاري قد ساقه بالمعنى. يقول كقوله في الطب ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى بفاتحة الكتاب، يقول فإنه أسنده في موضع آخر بلفظ أن نفرا من الصحابة مروا بحي فيه لدير فذكر الحديث في رقيتهم للرجل بفاتحة الكتاب، وفيه إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذا السبب من الأسباب أنه يريده بالمعنى. قال السبب الثاني أو ليس على شرطه، قد يكون الخبر ليس على شرطه فيريده بصيغة التمريض، كقوله في الصلاة ويذكر عن عبد الله بن السائب أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع، وهو صحيح أخرجه مسلم. إلا أن البخاري لم يخرج لبعض رواته. إذن عدم تخريج البخاري لبعض رواته ليس هذا تضعيفا له، يعني هم وضعوا قاعدة وجاءوا إلى القاعدة اضطربوا في الدفاع عن قولهم، أو لكونه ضم إليه ما لم يصح فأتى بصيغة تستعمل فيها كقوله في الطلاق ويذكر عن علي بن أبي طالب وابن المسيب وذكر نحو من 13 من 23 من 23 تابعين. وقد يريده أيضا في الحسن كقوله في البيع ويذكر عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. هذا الحديث رواه الدارقطني من طريق عبيد الله بن المغيرة وهو صدوق، يعني خبر يكون حسن، عن منقذ مولى عثمان وقد وثق عن عثمان وتابعه سعيد بن المسيب ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند، إلا أن في إسناده ابن لهيعة ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عطاء عن عثمان وفيه انقطاع، والحديث حسن لما عضده من ذلك. ومن أمثلة ما أورده من ذلك وهو ضعيف قوله في الوصايا ويذكر عن النبي أنه قضى بالدين قبل الوصية. هذا القضاء بالدين قبل الوصية طبعا جاء في الآية العاشرة والآية الحادية عشرة أربع مرات، تقديم الدين على الوصية. ومن حيث التطبيق احنا لو فرضنا مات فلان وجينا على مالهم، تغسيل، التكفين، حقوق الله تعالى من ضمنها حقوق الله حقوق العباد ثم الوصية ثم التركة، أليس صحيح؟ هكذا. لكن في الآية ذكرت الوصية قبل الدين. أي لماذا ذكرت؟ مع العلم احنا بالترتيب نقدم الدين على الوصية، لكن ذكرت هنا. شوف الدين له صاحبه يأتي يقول أنا أطلب فلان ادفع، لكن الوصية من الذي يعني هسه أبو وليد، أبو وليد لو فرضنا مثل يعني أوصى بوصية الدين سيأتي صاحب الدين يطالب به، أما الوصية من الذي يطالب الوصية؟ فربنا قد ذكر الوصية من أجل أن يعمل بها. فالبخاري يقول وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، هذا هكذا ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين أتى بصيغة التمريض. وفي إسناده الحارث الأعور وهو كذاب يا لطيف. لكن شوف الحارث ما كان عالما بأي شيء، كان عالما بالفرائض كما قال ابن كثير في تفسيره. وين وصلنا؟ تيه إيه. وقد رواه الترمذي موصولا من طريق الحارث عن علي والحارث ضعيف، طبعا ضعيفا جدا وليس ضعيفا فقط. وقوله في الصلاة ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكان، شوفوا هكذا. وقال عقبه لن يصح البخاري تكلم فيه، وهذه عادته في ضعيف لا عارض له من موافقة إجماع أو نحوه على أنه فيه قليل جدا. والحديث أخرجه أبو داود من طريق ليث بن أبي سليم عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة، وليث ضعيف، ليث متروك أيضا ضعيف جدا، وإبراهيم لا يعرف وقد اختلف عليه فيه. طبعا هذا الخبر أورده البخاري بالمعنى، وإلا لفظه ليس هكذا، لفظها يعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله، لكن البخاري أورده بالمعنى. وما أورده البخاري في الصحيح مما عبر فيه بصيغة التمريض وقلنا لا يحكم بصحته ليس بواهن، ليس بواهن، ليس ضعيفا جدا أي ساقط جدا، لإدخاله إياه في الكتاب الموسوم بالصحيح. نقول هو ما دام قد يكون صحيح وقد لا يكون صحيح لا داعي لأن يعني نعلل هذا التعليل العليل، لأن اسم الكتاب الصحيح إذا هذا التعليل نأخذ به لأنه في اسم الكتاب الصحيح لما وضع أي ضعيف، سواء كان جدا أو ليس بجدا. وعبارة ابن الصلاح مع ذلك في إرادة ولا في أثناء الصح مشعر بصحة أصله، يعني صحة معناها إشعارا يؤنس به ويركن إليه. يعني هي هنا صار أصبح مبالغة في مسألة التعليقات التي في صحيح الإمام البخاري. يقول قلت قال السيوطي: ولهذا رددت على ابن الجوزي. يا ليته لم يرد على ابن الجوزي في هذا. ابن الجوزي متساهل في الحكم على حيث الوضع، والسيوطي جاء بتساهل أعظم حينما أصبح يقوي الخبر بما لا يصلح للتقوية، لأنه جعل من نفسه أنه يريد أن يدافع، فيحاول أن يدافع بأي طريقة. يقول: ولهذا رددت على ابن الجوزي حيث أورد في الموضوعات حديث ابن عباس: إذا أتى أحدكم بهدية فجلساؤه شركاؤه فيها. كنا نجلس عند الشيخ عبد الملك السعدي، درسنا عنده سنوات، فتأتيه الهدايا. لا مباشرة: تعال يا فلان وديها للبيت، أنا آتيه بهذا الخبر. الله يرحم ابن مروان، توفي، فدائما مرة تأتيه حلوة أقول: تعال يا فلان ودي بيت مروان. أقول: لا شيخ، الحديث أقول كذا وكذا. هذا كنت دائما أتصل بالشيخ الله يحفظه ويعافيه في الأردن، وأجعل ابنه مروان يكلمه. هذا ابن مروان كان فقير، مرة ضيوف عند عبد الملك السعدي، عند ضيوف وإجي هذا يجيب لهم الشاي، فحسب الأحلية 14 فرد فأتى بالشاي، فقال له الشيخ: لا سبع لماذا؟ قال: والله حسبت الأحلية. فإنه أورده من طريقين عنه، ومن طريق عن عاش ولم يصب، فإن البخاري أورده في الصحيح فقال: ويذكر على ابن عباس. وله شاهد آخر من حديث الحسن بن علي: رويناه في فوائد أبي بكر الشافعي. ماذا تستفيد من قوله رويناه؟ بدوار هذا الكتب يعني السيوطي يعني يرويها بأسانيده. وقد بينت ذلك في مختصر الموضوعات، ثم في كتاب القول الحسن في الذب عن السنن. له مؤلفات كثيرة في الدفاع، لكن السيوطي متساهل جدا. وإذا لما ألف الجامع الصغير وأنا أدركت الناس كانوا يعكفون عليه عكوفا عظيما، حتى يسر الله للشيخ الألباني علينا وعليه رحمة ألف صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير يرحمه الله رحمة واسعة وجميع علماء الأمة. فائدة: المراد بصحيح البخاري عند الإطلاق ما فيه من المسند دون غيره، أي دون ما دون غيره من الأبواب ودون غيره من المعلقات. أي سيدي يحسن الكلام عن المعلقات. الإمام ابن حجر في كتابه التغليف، ما هو المنح الذي نحاه؟ هل كان يدافع عن صحة هذه المعلقات؟ الحافظ ابن حجر نقدها نقدا بديعا، يعني لا يدافع، يعني يخرج ويحكم، وتخريجاته جليلة وتعليقاته بديعة. هو يتكلم عن 160 التي غير لا 1341. نعم أتى بها وخمس مجلدات الكتاب، فحكم على بعض الضعف. نعم حكم على الكثير والله. قال ابن الصلاح: إذا تقرر حكم التعاليق المذكورة فقول البخاري ما أدخلت في كتابي إلا ما صح، وقول الحافظ أبي نصر استجزي أجمع الفقهاء وغيرهم أن رجلا لو حلف بالطلاق، الفقهاء لم يجمعوا على هذا. نعم نقول أجمع الفقهاء وغيرهم من أهل الحديث أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في البخاري صحيح قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك فيه، لم يحلف. وكيف أنه يحلف؟ يعني هل أن الطلاق يكون حلف؟ لم يحلف، لا يجوز الحلف بهذه الطريقة ولا يصح هذا الأمر أبدا. يقول: محمول على مقاصد الكتاب وموضوعه ومثول الأبواب المسندة دون التراجم ونحوها، انتهى. وسيأتي في هذه المسألة مزيد كلام قريبا، ويأتي تحرير الكلام في حقيقة التعليق حيث ذكره المصنف عقب المعضل إن شاء الله. يعني المسألة سوف تتكرر مرة ثانية. طبعا خلاصة المعلقات، المعلقات يعني ذكرها البخاري لأجل أن يكون كتابه جامعا للفقه والحديث والتفسير واللغة، وأتى بها لفوائد فقهية وفوائد إسنادية كما مر عندنا في بعض المعلقات فيما يتعلق بتصريح المدلسين بالسماء. وهذه المعلقات فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها ما هو دون ذلك، وهي ليست من شرطه كما بينا. الخامس، الصحيح أقسام متفاوتة بحسب تمكنه من شروط الصحة وعدمه. عندنا الاتصال، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم كل الحديث توفرت فيه هذه الشروط بقوة كان الخبر أقوى. الآن قد تشتري سيارة ب50,000 ليرة جيدة، وقد تجد نفس السيارة مواصفات أقوى 100,000، ثم تجد واحدة 200,000، ثم تجد وهكذا، كلما قويت المواصفات قويت الجودة. يقول أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري. ووجه تأخره عما اتفق عليه اختلاف العلماء أيهما أرجح، ثم من فرد به مسلم، ثم صحيح على شرطهما ولم يخرجه واحد منهما. ووجه تأخره عما أخرجه أحدهما تلقى الأمة بالقبول له، ثم صحيح على شرط البخاري، ثم صحيح على شرط مسلم، ثم صحيح عند غيرهما مستوفا فيه الشروط السابقة. تنبيهات: الأول الاعتراض، طبعا هذه يعني وددنا أن المحقق لم يضع هذه المعكوفات التي من كيسه، نحن لا نضطر أن نقرأها، فنقرأ كلام هذه بالمعكوفات، نضطر أن نقرأ كلام ليس للسيوطي. الاعتراض بالمتواتر ونحوه على ما أورده النووي من مراتب الصحيح. قضية أنه على شرطهما وشرط أحدهما وشرط هنا غير الحاكم فعل هذا الفعل؟ أي نعم، يعني يحكم أنه على شرط صحيح مثل على شرط البخاري؟ نعم. مثل من؟ مثل الدارقطني، هو الحاكم لولا الدارقطني ما الحاكم ولا يفطن هذه المسألة أبدا. الدارقطني ألف الإلزامات وذكر 78 حديث على شرط الشيخين، فألزم البخاري ومسلم بإخراجها. ما نصر من حديث؟ نعم. غيره في غير الدارقطني؟ لا، بس هو هنا لما يقصد على شرط غيرهم يقصد يعني على شرط ابن حبان، وعلى شرط ابن خزيمة، على شرط ابن ملقم، على شرط يعني الأئمة العلماء إن صححوا أحاديث، صححوا أسانيد بهذه الثلاثة، هكذا يقصد. أورد على هذا أقسام، أورد على هذا التقسيم، يعني أفضل شيء صحيح المتفق عليه، ثم البخاري، ثم مسلم، ثم ما كان على شرطهما أو ما كان على شرط أحدهما أو ما كان على شرط غيرهما من العلماء. أورد على هذا المتواتر باعتبار قد يكون خبر متواتر فقط في صحيح مسلم أو فقط في السنن أقوى من خبر متفق عليه، وأجيب بأنه لا يعتبر فيه العدالة والكلام في الصحيح بالتعريف السابق. يعني هو الذي يعترض نقول له ايتينا بمثال حتى يكون العلم تطبيقا وليس تنظير من غير تطبيق. يعني هل يوجد خبر متواتر وهو ليس متفق عليه؟ الثاني المشهور قال شيخ الإسلام ابن حجر وهو وارد قدام، قال هو أنا متوقف في رتبتي، هل هي قبل المتفق عليه أو بعده؟ أيضا قل له إيتينا بمثال. الثالث ما أخرجه الستة، يعني الخبر الذي يخرجه الستة أقوى من الخبر اتفق، نقول هذا تحصيل حاصل، ما اتفق عليه الستة هو ما اتفق عليه الشيخان. فأحيانا المناقشة تكون كليلة، ومقولة البلقيني ولكن مجرد الانتهاض لغرض الاعتراض مرض من الأمراض عن أمر مهم جدا، لا بد الإنسان يحذر أن يعترض على شيء غير نافع. قضية المتواتر يعني هو متفق عليه، فما في داعي نقول هو أقوى من أحسن، واللي يعترض ايتينا بخبر متواتر وليس في الصحيحين. وأجيب بأنه لم يشترط الصحيح في كتابه لا يزيد تخريجه الحديث قوة، وأجيب بأن من لم يشترط الصحيح يعني أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لم يشترط الصحة لا تفيد وجوده قوة. قال الزركشي طبعا الزركشي له النكت. الزركشي وفاته 795 أو 94 عالم فحل. لزمتك أنت تبحث عن كتاب في الحقيقة. الزركشي من كبار العلماء الفهماء النجبة. ويوجد في ماردين التي تبعد من هنا 3 ساعة ونصف نسخة خطية لتفسير الزركشي لم يطلع لحد الآن. تفسير الزركشي يعني عندي رقم وعطيك رقم جيد. كم المخطوطة في اليوم؟ لا ليس كبيرة جدا يعني تقريبا كم؟ والله لا أعلم بس هي في الرقم موجود عن هذا الشيء. فالإنسان يستطيع أن يحقق مخطوطك لأن باعتبار الزركشي عالم فحل وبالتفسير تنتفيك للدكتوراه وغيرها أنت إيه. فالزركشي عالم كبير جدا وفقيه وكتابه النكت عظيم جدا. قال ويمنع بأن الفقهاء قد يرجحون بما لا مدخل له في الشيء كتقديم ابن العم الشقيق على ابن العم للأب وإن كان ابن العم للأم لا يصح. فيعطيك يعني مثال وهذا حقيقة تمثيل كريم. قال العراقي نعم اتفق الستة على توثيق رواته أولى بالصحة مما اختلفوا فيه وإن اتفق عليه الشيخان. قد يتين راوي مختلف فيه خرج له يختلف عن راوي اتفقوا عليه. الرابع ما فقد شرطا في الاتصال عند من يعده صحيحا. الرابع ما فقد شرطا في الاتصال عند من يعده صحيحا. يعني مثل استعدنا المرسل عند الإمام أبي حنيفة يعد المرسل صحيح وعند مالك يعد صحيح وعند الإمام أحمد في رواية يعده صحيحا. فإذا جاء التابعي ورفع الخبر إلى النبي يعد هذا قويا مقبولا. واستدلوا بأي شيء؟ قالوا بأن من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد تكفل. وهذا الكلام ليس بصحيح. الخامس ما فقد تمام الضبط ونحوه مما ينزل إلى رتبة الحسن عند من يسميه صحيحا. قال شيخ الإسلام على ذلك يقال ما أخرجه الست إلا واحدا منهم وكذا ما أخرجه الأئمة الذين التزموا الصحة ونحو هذا إلا أن تنتشر الأقسام فتكثر حتى يعثر حصرها. يعني فيما يتعلق بمراتب قوة الخبر يعني هي الأحاديث لا تقسم قوتها هكذا. التنبيه الثاني أصحها بعد مسلم ما اتفق عليه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قد علم ما تقدم أن أصح من صنف في الصحيح ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم. يعني ابن خزيمة عالم كبير وأن بعضهم يطلق القول بأنه متساهل والصواب أنه يعني تساهله يسير جدا. وما أخطأ فيها أنا قمت بإحصائية في مقدمة لصحيح ابن خزيمة يعني ذكرت 9% فقط. ثم ابن حبان يتلوه بالقوة ثم الحاكم آخرهم. فينبغي أن يقال يعني هذا من باب الاستدراك على تلك أصحها بعد مسلم ما اتفق عليه الثلاثة يعني ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. ومن الذي جمع؟ هل يوجد شخص جماعة هذا متفق عليه الثلاثة؟ ولو فرضنا جماعها إنسان هل فيها فائدة؟ هو كان عليه أن يقدمه حتى على ابن حبان ثم أن ابن خزيمة وابن حبان أو الحاكم ثم ابن خزيمة وابن حبان أو الحاكم ثم ثم ابن حبان والحاكم، ثم ابن خزيمة فقط، ثم ابن حبان فقط، ثم الحاكم فقط، إن لم يكن الحديث على شرط أحد شيخين، ولم أرى من تعرض لذلك فتأمل. يا ليت السيوطي لم يذكر هذا الذي هو أشبه بالتخريف. هذا الكلام لا قيمة له، بل نحن إذا كان لدينا الخبر عند هؤلاء الثلاثة أو عند أحدهم لا نكتفي حتى ننظر في الخبر، فنحكم عليه بما يليق به صحة أو ضعفا. الثالث، ترجيح كتاب البخاري على كتاب مسلم من حيث الجملة لا الأفراد، يعني قد يوجد في بعض الأفراد مسلم أقوى مما في صحيح البخاري، هكذا يقصد. يقول قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا كأن يتفق على إخراج حديث غريب ويخرج مسلم أو غيره حديثا مشهورا أو ممن وصفت ترجمته بكونها أصح الأسانيد، يقدح ذلك فيما تقدم لأن ذلك باعتبار الإجمال. قال الزركشي: ومن هنا يعلم أن ترجيح كتاب البخاري على مسلم إنما المراد به ترجيح الجملة على الجملة لا كل فرد من أحاديثه على كل فرد من أحاديث الآخر، يعني أنا قد يوجد حديث في صحيح مسلم وهو أقوى من حديث في صحيح البخاري، وهذا أمر بلا شك. يعني حديث شريك بن أبي نمر الذي أخطأ في صحيح البخاري كثير من أحاديث مسلم أصح منه. نعم. الرابع، فائدة أقسام الصحيح، يعني هذا التقسيم ما فائدة، قال فائدة التقسيم المذكور تظهر عند التعارض والترجيح. يعني هل يستطيع السيوطي أو غير السيوطي أن يأتينا بمثال لهذا، أن يعدنا حديثين إحنا وهذا قدمناه لأنه في الصحيحين وهذا أخرناه لأنه فقط في مسلم؟ لا يوجد أبدا، إنما يحكم الخبر بما يليق به. يعني حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. أخرجه النسائي، وقلنا بأنه حديث منكر لا يصح وتخالفه الأحاديث الصحيحة. مع العلم هذا على شرط من؟ على شرط مسلم. ما معنى على شرط مسلم في هذا الحديث خاصة؟ يعني مسلم خرج أحاديث من رواية علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، هذا عند النسائي وهو في صحيح مسلم على شرط مسلم. ما جاءوا وقالوا بأن هذا يعني بسبب التعارض، حينما أعلوا الخبر أعلوه ليس بسبب، يعني أعلوه لخطأ هذا الخبر ولأنه قد أخطأ فيه العلاء بن عبد الرحمن. فنحن حينما نأتي بمسألة تنظيرية نحتاج أن تترتب عليها أمور تطبيقية. الخامس، تحقيق شرط البخاري ومسلم. هذا المسألة جيدة. الآن لما نقول، لما قلنا على شرطهما ثم شرط البخاري ثم شرط مسلم، قد يقول قائل: ما المقصود بشرطهم؟ هل المقصود عدم التدليس واللقاء والمعاصرة؟ نقول: لا، ليس هذا. على شرطهما يكون خبر رجاله كرجالهما، هذا الذي يسمى على شرطهما. يعني أسف لما جاءنا رواية عباد بن العوام عن الجريري، البخاري ومسلم روايا لعباد بن العوام وروايا للجريري، لا نقول هذا على شرط الشيخين ولا على شرطهما، لأن البخاري ومسلم لم يخرج للجريري من طريق عباد بن العوام، والبخاري ومسلم روايا لهشيم بن بشير وروايا للزهري. ولما يأتينا خبر من رواية هشيم بن بشير عن الزهري، لا نقول على شرط الشيخين ولا على شرطهما، لأن البخاري ومسلم لم يخرج للزهري من طريق هشيم بن بشير. ورواية سماك عن عكرمة ليست على شرط الشيخين ولا على شرط أحدهما، لأن البخاري ما خرج لسماك ومسلم ما خرج لعكرمة، فلا نقول على شرطهما ولا على شرط أحدهما. فمعنى على شرطهما هم الرواة الذين روى له البخاري ومسلم بالصيغة التي روى لهما بها البخاري ومسلم. يعني لو فرضنا يأتينا خبر يروى من رواية الحميدي عن يحيى بن سعيد عن ابن عيين عن يحيى بن سعيد عن محمد عن علقمة عن عمر غير إنما الأعمال بيت، ماذا نقول؟ نقول هذا على شرط البخاري. وحيث يمر عندنا كثير لما يأتينا البخاري يقول حد أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة، فلما يأتينا خبر خارج الصحيح بهذه السلسلة ماذا نقول؟ نقول هذا على شرط البخاري وهكذا. هذا معنى على شرط البخاري. فالأمر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى بيان، وبعض الناس فهمه غير هذا الفهم. هو أشبه ما يكون بالتدقيق إذا قلنا أحسن إذا أتينا باستماع عن عشرون فهو تلفيق، إذا أتينا بهشيم عن الزهري فهو تلفيق، إذا أتينا عباد عن الجرير فهو تلفيق، وهلما جرى. يقول في تحقيق شرط البخاري ومسلم، قال ابن طاهر، ابن طاهر رحمه الله لم ألف شروط الأئمة الستة وأضاف في أطرافه ابن ماجه، يعني تحدث عن شروطه. قال شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المجمع على ثقة رجاله إلى الصحابي المشهور. قال العراقي وليس ما قاله بجيد، لأن النسائي ضعف جماعة أخرج لهم شيخان واحدهما. نقول بأن تخريج النسائي قدح النسائي ببعض الرجال اجتهاد منهم، واجتهاد البخاري في الثقات اجتهاد صواب، ورواية البخاري مثل عن بعض من في حفظهم شيء فهو انتقاء من أحاديثهم مما علموا أنهم أن هؤلاء الرواة لم يخطئوا فيهم. نحن ما يأتينا راوي ضعيف نتوقف بالرواية عنه، لماذا؟ خشية أن يكون قد أخطأ. فالبخاري ومسلم يروي عن من في حفظ الشيء يأتي بخبر تأكد أن هذا الراوي لم يخطئ فيه. يقول وأجيب بأنهما أخرج من أجمع على ثقته إلى حين تصنيفهما، فلا يقدح في ذلك تضعيف النساء بعد وجود الكتابين، يعني قد يكون راوي وجد والبخاري ومسلم روي عنهم، ثم بعد هذا الشيء هذا الراوي اختلط أو حصل له شيء. وقال شيخ الإسلام تضعيف النسائي إن كان باجتهاده أو نقله عن معاصر فالجواب ذلك، وإن نقله عن متقدم فلا. قال ويمكن أن يجاب بأن ما قاله ابن طاهر هو الأصل الذي بينا عليه أمرهما، وقد يخرجان عنه لمرجح يقوم مقامه، يعني يرويان عن راوي في حفظ الشيء ثم لأمر دل على قوة مرويه هذا. النسائي هو من أئمة جرح التعليق. النسائي عالم كبير جدا، أحمد بن شعيب ابن علي ابن بحر ابن سنان، عالم كبار العلماء، حتى قال الذهبي في السير لما تكلم عن الدارقطني قال الذي لم يأتي بعد النسائي مثله، وكان له 4 نساء وجاريتان، وكان يشتري الخبز الأبيض كل يوم رغيف بدرهم ويأكل كل يوم من ديك، ويقول بأنه يقوي على الجماع، وكان يقسم لجواريه مع نسائه. وقال الحاكم في علوم الحديث، طبعا كان يلبس أفضل الثياب وأفضل الحذاء، ولما ذهب للحارث بن مسكين قال هذا مطالب حديث. لهذا سمي بالنسائي؟ لا لا لا، النسائي نسبة إلى نسا مدينة في أفغانستان، لما ذهب الصحابة ليفتحوها خرج النساء ليقاتلنا، فإجى الجيش كل نساء، فقبل القتال الصحابة سألوا أين الرجال؟ قال قد ذهبوا للغزو، قال نحن أصحاب النبي لا نقاتل النساء. أي شيخ هذا الأخلاق؟ لما جاء القوم وعلموا أخلاق أصحاب النبي أسلموا جميعا، فنسبة إلى نساء. وقال الحاكم في علوم الحديث وصف الحديث الصحيح أن يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن النبي وله راويان في قتله. يعني هنا أدخلوا أشياء ليس في محلها، يتكلمون عن شرط البخاري، هي هنا ما ليس الكلام عن شروط صحة الحديث، هنا الكلام عن شرط البخاري ما المقصود، يعني الرواة الذين يعني سلسلة الإسناد التي ارتواها البخاري في صحيحه. فهنا طالب علم يقرأ هاي الأقوال والمناقشات يذهب يعني يجد صعوبة في المصطلح فلا يفقه المصطلح ويترك المصطلح، علما بأن المصطلح أسهل شيء. وما هو المصطلح؟ معرفة المصطلحات التي يتداولها أهل الحديث. هل سنرجع إلى كتاب أبسط منهم إن شاء الله؟ هو هذا من أبسط الكتب، يعني مقصود هذا نعم يقصد من أبسط الكتب يعني أوسعها ولا؟ إيه مبسوط يعني إيه مفصل يعني إيه. ثم يرويه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور بالرواية وله رواة ثقات. وقال في المدخل للحاكم: الدرجة الأولى من الصحيح اختيار البخاري ومسلم، وهو أن يروي الحديث عن النبي صحابي زال عنه اسم الجهالة، بأن يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يروي عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابي وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن وله رواة من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا مشهورا بالعدالة في روايتهم، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا في الشهادة على الشهادة. هذا كل الكلام ما يحتاج أن يذكر في هذا الموطن. فعمم في علوم الحديث شرط الصحيح من حيث هو، وخصص ذلك في المدخل بشرط الشيخين، ويقصد بالمدخل شرط البخاري هو شرط أهل الحديث في الصحيح. وقد نقض عليه الحازمي ما ادعى أنه شرط الشيخان بما في الصحيح من الغريب الذي تفرد به بعض. هذا أيضا الحازمي لما استدرك وقال بأن الحاكم يقصد أن شرط البخاري ومسلم في كل حديث أن يرويه اثنان عن اثنين، الحاكم لا يقصد هذا، يقصد كل راوي من الرواة هنا أينما تذهب، يعني أبو الوليد لابد أن أقل شيء روى عنه اثنان، شعبة لازم نجد عنه راويين، أبو إسحاق روى عنه اثنان، حارث بن وهب، وهكذا كل راوي. هذا هكذا يقصد الحاكم. قال وأجيب بأنه إنما أراد أن كل راو في الكتابين يشترط أن يكون له راويان، لا أنه يشترط أن يتفق في رواية ذلك الحديث بعين. هذا هو الصحيح. قال أبو علي الغساني ونقله عياض عنه: ليس المراد أن يكون كل خبر روياه يجتمع فيه راويان من الصحابة ثم عن تابعي فمن بعده، فإن ذلك يعز وجوده، وإنما المراد أن هذا الصحابي وهذا التابع قد روى عنه رجلان خرج بهم عن حد الجهل. هذا الصحيح. إذا كان هذا الصحيح نأتي بالصحيح ونقدمه للناس، ولا نأتي بالخطأ ونشوش على الناس أمر العلم. قال شيخ الإسلام: وكأن الحازمي فهم ذلك من قول الحاكم في الشهادة على الشهادة، لأن الشهادة يشترط فيها تعدد. وأجيب باحتمال أنه أن يريد بالتشبيه بعض الوجوه لا كلها في الاتصال واللقاء وغيرها. احنا لم نفقه كلام الحاكم، نفتح المستدرك ونرى ماذا يقول. لما اورد الحديث هذا الحديث اللي يروي عباد عن الجريري عن ابي نضر عن الجزء الاول صفحه 89، قال هذا حديث صحيح متفق على صحته، فعباد بن عوام روى عنه البخاري ومسلم، والجريري روى عنه البخاري ومسلم، وأبو نظرة روى عنه مسلم 18 أصل. فنفهم ماذا يقصد بالشرط. يقصد أن هذا السند موجود عند الشيخين، فإذا يشكل علينا فهم كلامه نفهم كلامه من صنيعه ومن طريقته. وقال أبو عبد الله بن المباق: ما حمل الغساني عليه كلام الحاكم وتبعه عليه عياض وغيره ليس بالبين، ولا أعلم أحدا روى عنهما أنهما صرح بذلك، ولا وجود له في كتابيهما ولا خارجا عنهما، فإن كان قائل ذلك عرفه من مذهبهما بالتفصح لتصرفهما في كتابيهما فلم يصل، لأن الأمرين معا في كتابيهما كان أخذه من كون ذلك أكثريا في كتابيهما، فلا دليل فيه على كونهما اشترطاه، ولعل وجود ذلك أكثريا إنما هو لأن من روى عنه أكثر من واحد أكثر ممن لم يروى عنه إلا واحد في الرواة مطلقا، لا بالنسبة إلى من خرج له منه في الصحيحين، وليس من الإنصاف إلزامهما هذا الشرط من غير أن يثبت عنهما ذلك مع وجود إخلالهما، لأنهما إذا صح عنهما اشتراط ذلك كان في إخلالهما به درك عليهم. يعني يقول ما من حقنا أن ننسب للشيخان شيء ويكون البخاري ومسلم لم يذكر. احنا الإشكالية أن الناس أشكل عليهم فهم كلام الحاكم، ولذلك المؤلف والتالي والكاتب حينما يقول قول عليه أن يبتعد عن الأشياء التي تستشكل عند الحاضرين، لا سيما الذين يحملون العلم مداركهم متفاوتة، ومن سنة النبي كان يعيد الكلمة ثلاثا حتى تعقل عنه. قال شيخ الإسلام: هذا كلام مقبول وبحث قوي، قال في مقدمة شرح البخاري اللي هو يسمى بهدي الساري، ووجدنا نسخة مكتوب عليها هدى الساري، الله أعلم كأنه هدي الساري هو المشتهر. ما ذكره الحاكم إن كان منتقضا في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم أو أمر الجامع على هذا الكلام، إلا أنه معتبر في حق من بعدهم، فليس في الكتاب حديث أصلا من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط. يعني هل يوجد وحدان؟ يوجد وحدان في الصحيحين قليل جدا، والعبرة بالغالب الشائع ليس بالنادر. وقال وكثير من قيل فيه لم يروا عنه إلا فلان في الصحيحين، بعد التفتيش والبحث والتنقير وجد له رواة آخرين. وقال الحازمي ما حاصله لعل كلام الحازمي نرجئه بإذن الله تعالى إلى يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. ألا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.